وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الآخوند يقول بأن الأمرين الترتبيين غير ممكنين. وإذا واحد سأله قال لك ليش الآخوند هيك قال، شو تجاوبه؟ الآخوند ليش قال هيك؟ يعني مدركة شنو؟ ليش غير ممكن؟ قل له لأنه يقول لمن يصير بنائي عصي وما أزيلا راح كلا الأمرين يتوجهن إلي، صلي وأزل، فراح يصير أمر بالضدين الآن راح يجتمعا وهو مستحيل. اختصر الإزالة أهم بسرعة الظهر المهم. صحيح. فأنا عندما هناك ترسل بسرعة الظهر وجبت علي خمسة الإزالة قبل الإزالة لأن الإزالة تقدمت. لما أعطي ذات الترسل الموجود في عالم التخدير والجعل بس ذاك ما يكفي، هو ذاك ذاك تقدم تأخر بالزمان، قلت ما يأثر ترك شيء هذا بالزمان، يعني ذاك زمانه مثل صار قبل زمان، وهذا شيء من سوء ترتب بيناته، الترتب الذي احنا نقصده بحيث واحد يصير مشروط هيك شيء ومقيد بعدم شنو الاخر. انا عندما اترك الاداره هنا اتبنى خا ذاك ترتب زماني الذي انت تفضلت فيه، شو ترتب زماني؟ الصلاه اول وجبه بعدين شنو الازاله اللي عنه وكذا، وهذا ما يأثر هذا. بالتالي لما ادخل الى المسجد واشوف من نجاسه والمؤذن ما تعال الآن ماذا أذن تفترض هالشيء بعد نتصلين بعد ذاك نتخدم في مثل هذه الحالة يمكن توجه كل الأمرين خلا بلا أشكال في عرض واحد. أما نقول على أنه صلي مقيد بمن بعدم الإزالة هذا يصير ترتب، وما صار ترتب نقول أمر صلي مقيد بمن بعدم الإزالة، أنت هيك تجيب لي ماذا ترتب؟ بس يصير ترتب في الإقامة والسفر، في الإقامة والسفر من؟ فالخلاصة إذا على هذا الأساس الشيخ الآخر قال لا يمكن يعني أدخل للمسجد يوجه إلي كلا الأمرين، هم أزل هم صلي، ولو كان صلي مقيد بما بالعصيان بعصيان أزل منك يا جاسر، والمؤذن ما فعل الآن ماذا أزل تفترض هالشيء بعد نتصلين بعد ذاك نتخدم في مثل هذه الحالة يوم هذا يصير ترتب، وما صار ترتب نقول أمر صلي مقيد بهم بعدم الإزالة، أنت هيك تجيب لي ماذا ترتب؟ بس يصير ترتب ترتب في الإقامة والسفر، في الإقامة والسفر من؟ فالخلاصة إذا على هذا الأساس الشيخ الآخر قال لا يمكن يعني أدخل للمسجد يوجه إلي كلا الأمرين، هم أزل هم صلي، ولو كان صلي مقيد بما بالعصيان بعصيان أذق منك ليه جاسة، والمؤذن ما تعال الآن ماذا أذن تفترض هالشيء بعد نتصلين بعد ذاك نتخدم في مثل هذه الحالة يمكن توجه كل الأمرين خلا بلا أشكال في عرض واحد. أما نقول على أنه صلي مقيد بما بعدم الإزالة هذا يصير ترتب، وما صار ترتب نقول أمر صلي مقيد بما بعدم الإزالة، أنت هيك تجيب لي ماذا ترتب؟ بس يصير ترتب في الإقامة والسفر، في الإقامة والسفر من؟ فالخلاصة إذا على هذا الأساس الشيخ الآخر قال لا يمكن يعني أدخل للمسجد يوجه إلي كلا الأمرين، هم أزل هم صلي، ولو كان صلي مقيد بما بالعصيان بعصيان أزل منك ليش؟ قال لأنه لما أعصي أو أبني على العصيان هم أذن وجه لي هم صلي، اجتمع ضدين أمر ضدين هذا مستحيل، هذا ما أفاده الآخر اليوم إشكال على الآخر اليوم درس الجديد من الآن سلطيشن أذن قل للآخر صحيح يجتمعان ميناتين لكن الأمر بالمهم يعني بالصلاة ما ينافي الأمر بالأهم، ما يطارده لا يطارده يعني لا ينافيه، فإذا ما يطارد وما ينافي لا بس خليه يجتمع. ليش هذا الأمر بالمهم لا يطارد ما ينافي الأمر بالأهم؟ لأن فلش يقول يقول على تقدير ما تجيب الصلاة الإزالة صلي. إذا تريد زيل زيل ما أقولك صلي. لا ما أقول صلي. على تقدير أنه عدم الإتيان بالإزالة صلي. ولا بد من يجتمع الاثنيناته. هذا من قبيل على أنه أنا وياك نجتمع في مكان وأكو واحد يريد يقدم زاد أكل وهذا الزاد الأكل ما يكفي علما ويكفي مين؟ أنت تقول الطينية تقول له ذاك الطينية بالعجل. أنا ايش أقول أنت قيل خطيئة ايش أقوله؟ أقول إذا ما أطيته ذاك فإذا ما أطيته أطيته أطيته بس إذا ما أطيته خذ طينية عليه. فأنا وياك أنا ويا ذاك الشخص بعد هم الضارة واحد يضرب الآخر لا لأن أنا خطيئة قاعد أقول إذا ما أنطاق يطول يا إلي إذا ما أنطاق لك هل يطول يا إلي تبينوا ذلك واحد ما أقول نافع إنامج أمر صليش يقول إذا أزلت فبها ونعمت كل الدين سويت أنا ما ليشغل ما أقول صلي بعد بس إذا عصيت صلي إذا عصيت عزيت صلي أنا ما أقول لك أي عصي أنا ما أقول لك أي عصي بس إذا عصيت صلي فمنافات بينهما حينئذ ما موجود لأن الأمر بالمهم بالصلاة يأتي متى على تقدير عدم الإتيان بما بالأهم. وإذا كان كذلك فمنافات ما موجودة في البيت هذا إشكال إحنا من أنا الآخر. شوف بلا الجواب شلون يجيب بجوابين اثنين. الجواب الأول يقول المنافات هي شرط الصيف بشرطين لو تم الشرطان تحسن المنافات بين الأمرين. الشرط الأول للمنافات أن يكون كل منهما فعلي. التكليف فعلي والتكليف فعلي. أما إذا واحد فعلي والآخر ليس بفعلي وماكو منافع. فشرط المنافات أولا أن يكون كل واحد فعلي. الشرط الثاني شنو؟ أن يكون متعلق هذا التكليف ما يجتمع ويا من ويا متعلق شنو؟ تكليف الآخر ليش تمحى متى ما تم هذان الشرطان تحصل المنافعة. وفي مورد متى ما تم هذان الشرطان تحصل المنافعة. وفي مورد دخل نجي لما أنا أبني على العصيان أن ما أزيلا نشوف كل الشرطين موجود ولا موجود. إذا موجود يعني بعد منافعة تصير نجي للشرط الأول موجود ولا أزل فعلي وما فعلي بيخل قلنا يبقى الفعلي بمجرد بناء على عصيانه بي فعلي تمجزه ما يصفر صلي شان فعلي وما فعلي بالي لأن شرطه هو البناء على عصيان متحقق فهو فعلي. منافات بين المتعلقين موجودة ولا بالي متعلقين شنو صلاوي الإزالة ما يجتمع عنكم هم أصلي هم أزيخ وميسي. فكل الشرطين موجود فالمنافات موجودة. انت تقول ماكو منافات ليش ماكو منافات تعذر جناب الدليل لان صلي يقول صلي اذا عصيت عزل صحيح شو صلي يقول لكن هالمقدار ما يرفع المنافات. منافات موجودة ليش بعد موجودة لان اذا صار بما يعملهم أعفى الإزالة فبالتالي عزم شو يقول لي؟ يسقط يا موجود. يقول عزم موجود. صلي موجود يا ما موجود؟ موجود شو يقول لي؟ يقول لي صلي. يعني شرطة حقك يقول لي صلي. فالمناداة صارت إذا. أنت حضرة جنابة قاعد أكرر. قلت صلي يأتي على تقدير شنو؟ عصيان أزيد. فإذا ماكو منافاة بين صلي وبين أزيد. احنا نقول لك هذا ما يرفع. بل المنافاة بعد باقية. ليش؟ لأن لما يصير بنائي على أن أعصيه تتحقق المنافاة. لأن أزل يقول أزل صلي يقول صلي. والمنافاة موجودة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول الجوابية. الجواب الثاني هذا. أن افتهمنا أمر صلي ما ينافي أمر شنو؟ أزل صح. لكن أزل خلي نافي صلي. ويكفي في تحقق المنافاة أن تكون طرف واحد. مو إلا لازم يصير من الطرفين. هسه مثلا أنت شايف اثنين لما يقعدون في مكان واحد. فرد واحد من عندهم مثل أنا افترض فقير خطير عليكم السلام. لكن الثاني لازم بيده شنو فرد أبرة. اللي بيجي يقعد بصفه. رأسني نغزة ديما بالأبراج. بالتالي يمكن يجتمعون وما يمكن يجتمعون. أنا ترى ما قبيدي إبرة هش ما قبيدي بس أنت بيدك إبرة. بالتالي افترض أن الإبرة من طرف واحد مو من كلا الطرفين. بالتالي يمكن يجتمعون. لا فيكفي في عدم تحقق الاجتماع والمنافاة أن يكون أحدهما منافيا للآخر. لأن هذا أزيل بالعدل يجب صلي. قال لأن أزيل دائما شو يقول؟ والله والله زيلوا زيلوا بالعدل زيلوا النفاسة نتصلوا زيلوا النفاسة إلا والله بالعجب نتصلوا. فيظهر دائما شو يقول كأنما بالعبرة أعسن يوخر أنت إيش بعد المنافاة صارت. عمر الناس مسالم مسالمة ذاك واحدة ما تكفي. المسالمة يكون سيطرة غينية هي ما تتبع المنافاة. إذا صارت ولا من طرف واحد يكفي حينئذ. فالخلاصة خلاصة الجواب الثاني أن يسلمنا أن يصلي لا ينافي أزل. لكن أزل لا يصلي. لأن أزل شو يقول؟ يقول أزل ولا يصلي. هل المقدار يكفي حينئذ في تحقق المنافاة بينهما؟ هل المقدار خلاص أتعرف وأطبق العبارة؟ قد يقال بأنه لا بأس باجتماع أزل مع صلي إذا كان صلي مشروط بمن؟ بعصيان أزل. قد يقال بإمكانه من جهة على أنه صلي لا ينافي أزل. لأن يقول صلي إذا ما أزلت. يعني هو يطلب صلي يطلب الصلاة على تقدير عدم الاتيان بالازاله. اما على تقدير الاتيان بالازاله لا يقول صلي. المنافات ترتبع حينئذ بينهما. قلت يرد اولا وثانيا. اما اولا فلان المنافات منها تتحقق بين امرين. اذا كل واحد فعلي ومتعلق هذا يباين متعلق ذاك. وفي مقام كلا الشرطين موجود. لما آمن يصير بنا يعصي الإزالة ثلاثة موجودات الأوامر ولا فعليات ولا بلي أزل فعلي وصلي فعلي ومتعلق ما علينا بالآخر فصارت المنافاة. وقولك وأنت قلت أن صلي يكون صلي إذا عصيت إذا لم تأتي الإزالة. قلت هذا صحيح. لكن لو فرض على أنه صار دمائي ما عزيله وراح تتحقق المنافاة. إذا أيضا زين المنافاة معكم لأن صلي ما يقول زيدي. أما إذا صار بناء ما زينا فصير المنافاة. لأن أزل يقول حينئذ أزل وصلي يقول حينئذ ماذا؟ صلي لتحقق شرطه. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن نقول بأنه يكفي في تحقق المنافاة أن تكون من طرف واحد. نطبق العبارة. إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، يعني على نحو الترتب، يعني أكو فرق بين أقول صلي وأذن من دون أن أشترط صلي بعصيان أذن، هاي شي يسموه في عرض واحد. إذا ما أشترط صلي بعصيان أذن هاي يسموه في عرض واحد. وبين الاجتماع كذلك، يعني على نحو الترتب، أنا أقول أذن وبعدين أقول صلي، لكن صلي على ترتب عصيان أذن. فالثاني ماكو منافات. ليش؟ فإن الطلب في كل منهما، يعني في صلو أذن في الأول، يعني إذا في عرض واحد إجا من دون أن يكون واحد مشروط بأفلام الآخر، يطارد الآخر، كل واحد إلا في الثاني يطارد، يعني نافي. إيه بلي؟ بخلافه في الثاني. أما في الثاني يعني إذا صلي كان مشروط بأفلام أذن، لا ماكو مطاردة. ليش؟ منافات ماكو. ليش؟ بل شوف العبارة، صعوبة بس بالعبارة بالضمائر. والله أنت رجع الضمائر. بخلاف الثاني ما أكو بعد منافات. ليش؟ مطاردة ما أكو. ليش؟ فإن الطلب بغير الأهم، غير الأهم منه يعني طلب، لا يطارد طلب الأهم، ما ينافي ذلك. ليش؟ لأن صلي يقول أنا صلي شوكت إلا عفيته بول الإزالة، لكن أنا ما أقول عسو بس إلا عفيته. فإن الطلب غير أهم لا يطارد، يعني ما في طلب الأهم. ليش ما يطارده؟ فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم. فإنه لا فإنه طلب بالأهم بالمهم، يعني الصلاة طلب بالمهم، يعني بالصلاة، يعني صلي، يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، عدم الإتيان بالإزالة. وإذا ما أجل صلي عند عزلت كل زين ما بدك تصلي، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، يعني على تقدير إتيانه، إتيان الأهم. عزلت صلي ما يريد غير الإزالة، ما يريد فعل صلي لا تجيب ذاك، لا. فلا يكاد يريد فعل يريد ياهو طلب ماذا بالمهم، طلب بالمهم، فلا يكاد يريد، يعني طلب بالمهم، طلب بالصلاة، طلب الصلاة، فلا يكاد يريد غيره، يعني غير الأهم. هو أيضا العبارة بلي غير الأهم، غير الإذان على تقدير إتيان الأهم، على تقدير جبت الأهم صلي، ما يريد غير الأهم، ما يقول تعال صلي، على تقدير إتيانه، يعني إتيان الأهم وعدم عصيان أمر الأهم، على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمر سليم، يقول جيب غير الإزالة. يعني هو لا، بالتالي إحنا شنو سوينا الطلب، يعني إيه ضيقة بيتشي، النتيجة واحدة صار. قلت ليت شعري، شيخ الآخر يجيب بجوابين، بجوابين. هذا الجواب الأول، يقول لي المناظرة شلون تصير، غير يقول اثنينات الفعليات المنافات المتعلقة، وهنا موجود لما أبدع المعصية معصية أذن، اثنينات الفعليات موجودات ومثل المنافات المتعلقة. كل ليت شعري كيف، شوف بلا شون العبارة، كيف لا يطارده الأمر، الأمر فاعل بغير الأهم، كيف لا يطارده، لا يطارده إلا الأمر بالأهم، الأمر بالأهم شلون ما يطارده الأمر بغير الأهم من أول. إيه إحنا إيش قلنا بالإشكال؟ قلنا الأمر بالمهم ما يطارد الأمر بالأهم. يقول كيف ما يطارد الأمر بالأهم الأمر بغير الأهم، يعني الأمر بالمهم، لا الأمر بغير الأهم يعني بالمهم، هل يطارد الأمر بالأهم؟ وهل يكون طرده له؟ هو مطارد ما يصير منافات إلا غير بشرطين، إلا من جهة فعليته، هاي واحد يكون فعلي هذا فعلي وطبيعي ذاك فعل، ومفادك متعلقه لو مفادك متعلق هذا متعلق ذاك. نقطة التكمل عليك. والمفروض أن كلا ما موجود، يعني اثنان الفعلي والمتعلق متعلق هذا هناك متعلق ذاك. نقطة وعدمه يقول أنت إيش قلت أثناء الإشكال؟ لا أثناء الإشكال ما قلت. ليش فلي ما يطارد ما ينافي أذن؟ ليش ما يطارد؟ ليش؟ إيش قلنا بالإشكال؟ ليش فلي ما يطارد أذن؟ قلنا لأنه فلي يقول فلي إلى على تقدير شنو؟ عصيان أذن. صحيح كذا شجع. يقول خش شنو بتشي يقول؟ لكن بالتالي لو بناء أن أعصي، بناء أن أعصي، بالتالي أذن يقول لي أذن يا لا، يقول لي أذن لأن هو مطلق. صلي يقول لي صلي وما يقول لي صلي، يقول لي صلي لأن شرط تحقق هو البناء على المعصية. فاثنين أثنين صار فعلي والمتعلق مضادة تصير منافعة. وعدم إرادة نقطة، هاي الياء الاستنافية ترى. وعدم إرادة المهم غير الأهم يعني المهم على تقدير الإتيان به، به يعني بمن به بالأهم على تقدير الإتيان بالإزالة ما يرد الصلاة لا يجب عدم طرده لطلبه مع تحققه، مع تحققه يعني مع تحقق الأمر بالمهم لا يجب عدم طرده يعني عدم كون الأمر بالمهم، عدم طرد الأمر بالمهم لطلبه يعني لطلب الأهم مع تحققه، تحقق من أمر بالمهم يعني مع تحقق الأمر. شو وقت يتحقق الأمر بالمهم؟ شو وقت يتحقق الأمر بالمهم؟ أمر بالصلاة شو وقت يتحقق؟ حينما أبني عن الصيام، حينما يتحقق الشرط، حينما أبني على الصيام تحقق الأمر بالمهم مع تحقق الأمر بالمهم. شو وقت على تقدير شو وقت يتحقق؟ شو وقت يتحقق؟ هو قاعد يفسر على تقدير عدم الإتيان بالأهم وأصيان أمر الأهم. على هذا التقدير راح يجي همة الأمر بالمهم لأن شرط تتحقق. أمر بالأمر موجود لأن مطلق ولا يتحرك. فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير يعني على تقدير عدم الإتيان بالأهم بالإزالة، يلزم أن يجتمع مع ما هما عليه من المطارد. يعني واحد ينافي الثاني ليش مطارد؟ من جهة المضادة بين المتعلق أن نصلي سلامة شغل الإزالة، فمضادة بين المتعلق المفروض دلوها الفعلي فصير مطاردة. هذا الجوارب أول انتهى. مع أنه يكفي يقول الآن سلمنا في الجواب الأول، قلنا في الجواب الأول إذا نشوف صفح أن صليها يطارد وينافي أفل، بس شو وقت ينافي قلنا؟ شو وقت ينافي قلنا؟ صلي شو وقت ينافي أفل؟ لما يتحقق شرطه، شرطه شو وقت هو شرطه؟ يعني لما نبني على عصيان أذن راح صلي يجي وأذن يجي وواحد ينافي الثاني. ففي الجواب الأول قلنا صلي هل ينافي أذن، لكن لما يجي صلي وش وقت يجي صلي لما يصير بناء أعضي أذن. في الجواب الثاني نقول أفرض صلي ما ينافي أذن لكن يكفي أن أذن ينافي صلي، هالمقدار يكفي بعد مثل ما قلت لك على أنه إذا واحد بصفي لازم أوبرا يضربني في تلك الأوبرا بالتالي ما راح يسمع عن اثنيناتنا، وإن كان أنا ما لازم أوبرا بيدي يكفي. إذا متشي أمر أزيل دائما يضرب صلي يقول له صلي لا تدير مال للصلاة يما أزيله يلا صلاة ما أكو يلا أزيل، فالمنافاة صارت هنا. وإن كان صلي خطية ساكت بالتالي اجتماع ما راح يصير لأن دائما يطرد منه أزيل يطرد صلي. لذلك يقول قدس سره مع أنه يكفي في الطرد من طرف الأمر بالأهم يكفي، هذا الطرد من طرف الأمر يكفي تحقق المنافات. ليش؟ فإنه على هذا الحال، قصد من على هذا الحال يعني شنو؟ يعني على تقدير عدم الإتيان بالمهم بالأهم، صار اشتباه على تقدير عدم الإتيان بالأهم. على هذا التقدير لما يريد يصلي هذا الشيء يقول أخي لا لا تصميه يطارده هو يكفي بعد يكون طاردا يطلب ضدي يكون فعل يكون من فعل يكون يكون يكون يعني الأمر بالأهم طاردا يطلب ضدي طلب الضد طلب الصلاة يريد يجي لأن شرط تحقق ذاك ما يخلي كما كان في غير هذا الحال يعني في غير حالك عصيان الأمر بالأهم في حالك بناء على أنه أزيل للنجاسة إشلال أزيل يضرب صلي ينافي كذلك إذا ما بنائي أزيلا بنائي أعصي أزيل يطارد وينافي ماذا صلي ويكفي المقدار كما كان في غير هذا الحال إذن النتيجة فلا يكون له معه فلا يكون له يعني الأمر بمهم معه يعني مع الأمر بالأهم مجال أصلا ماكو مجال يجتمع أبدا أبدا أبدا لا يكون له الأمر بالمهم مع الأمر بالأهم مجال هو قال بمجال ما قال يرجع يدخل هويا في خبر كان ويكون ملول ايه مو موجود بمجال يعني انا اقول ماذا هذا بعد بعد معنى الباء هنا انا شنو يدخلوها فمناسب ان شيء بمجال ترى مو بمحال هنا انا خلي نقطة ايه مقصور هيك شيء بمجال هي مجال ترى مو بمحال هنا انا خلي نقطة ايه مقصور هيك شيء بمجال هيك مو بمحال فلا يكون له معه مجال هاي قلت الباء اذا تعرف احسن اصلا ماكو مجال إن قلت هذا بعد هم فرد إشكال ثاني عليها من هم على الآخر هو الآخر يشعر المسألة هواي مهمة فلذلك هو يشعر عن نفسه يجاوب إن قلت أنه إذا اجتماع الأمرين الترتبيين يعني واحد مطلق والثاني مشروط بعصيان الأول إذا مستحيل فما هو رأيك في العرف العرفيات أمر عرفية إن هذا كثير في العرف اجتماع الأمرين المترتبين موجود كثيرا مثل ما يقول السيد الحكيم قدس سره مو أدرك درس الشيخ الآخر فرق سنة تقريبا ايه شو كان عمره جديد 13-14 سنة السيد الحكيم رحمة الله عليه راح إلى درس الآخر فرد سنة أو سنتين هيجي تلمذ عند الآخر بالسيد الحكيم قدس الله روحه الشريفة لمدة سنة أو سنتين سنتين مثلا يقول على أنه سمعته على ما ببالي هو السيد الحكيم يقول في تعليقه على كفاية في حقائق الأصول يمثل في مجلس الدرس يمثل دينا الآخر للأمرين الترتبيين الذي عرفا واقعا لأن ذانا شنو الأب يقول لولده اذهب إلى المعلم حتى على القرآن فإن عصيت فاجلس في البيت واكتب ولا تخرج وتلعب مع الصبيان يقول سمعت هكي مصر ألا ما ببالي هو سيد الحكيم رحمة الله عليه يقول فالمقصود إن لا اجتمع شنو اجتمع أمران ترتبيان لأن لما الابن بدأ ما يروح للشيخ للمعلم إذا إلى المعلم موجود يا لا بني خل معلم أبو يحب الإذهاب إلى المعلم دائما يحبه بس يجي أمر بالجلوس والبدء والكتابة فرح يشتر عن بالتالي فشلون تقول ما يجتمع غاية الأمر اذهب اجلس في البيت واكتب وترتب ومشروط بمن بعصيان اذهب إلى المعلم فاجتمع شلون تقول ما يصير فالآخر يجيب قدس سره يقول على أنه هذا نجيب عنه بأحد جوابه يقول الأب يقول للطالب اجلس واكتب بعد ما يتنازل عن من؟ عن الأمر الأول ويرفع يده بالي يعني الأب يقول للطفل إذا أعطيت واجلس بعد يرفع يده عن الأمر الأول يقوم بأمر جديد ذاك أصلا يزول هيك شيء هذا خلاف الوجدان دي بلا إشكال بالوجدان الأب بعده يحب حتى الطفل لما يجي بعده يكتب الأب بعده يحب هذا يروح من الشيخ بس هو يقول الشيخ الآخر يقول هيك نقول أني الأب يرفع يده عن الأمر الأول الأمر بالثاني يوهج نقول لا نفترض أن هكذا نقول أنه هذا الأمر الثاني مو أمر واجلس واكتب مو أمر حتى تقول اجتمع ويا الأول هذا مو أمر شنو هذا؟ هذا إرشاد مو تكليف مو أمر تكليفي إرشاد إرشاد إلنا إلى أنه إذا أصيت أنا ما كلفك شنو بيك ما عليك عليك أن تبقى في الدار وتكتب بس يريد أن يرشد الأب ولده يرشده علما إلى محبوبية الكتاب يعني الأب كأنما يريد يقول لهم لابنه يقول له بلي الكتابة محبوبة أو مو محبوبة إليه بلي بلي بلي أخو الشيخ بعد ماكو يبعدون بالحواش بعد يكتبون كتابة محبوبة أو لا بلا إشكال محبوب بالنهار هم إذا صار بناءك تعصيني أو ما تروح للشيخ الكتابة بعد محبوبة هي همات إلي لا تسقط عنا عليه محبوبية فيريد يرجع المن إلى محبوبية الكتابة وأنها باقية على المحبوبية لولا المزاحم مو كانت محبوبة لولا قابل الشيخ أنا مع المزاحم تبقى محبوبة فما يريد يكلف بالكتابة يريد يرجع إلى محبوبية الكتابة فرح يصير أمر تكليفي ويذهب إلى المعلم والثاني شنو إن عصيته هذا الثاني شنو قرشه يعني يقول كانت كتابة محبوبة إليه إذا ما رح وماكو منافع بين البنات إحنا كلامنا لا في تكليفية نطبق العبارة إن قلت فما الحيلة يعني فما الطريقة في التخلص فيما وقع كذلك من طلب الضدين فيما وقع كذلك كذلك يعني شنو كذلك على نحو الترتب من طلب الضدين في العرفيات كما مثلت لك بالمثال قلت لا يخلو نجيب أحد جوابه إما أن يكون الأمر بغير الأهم يعني بالمهم شنو هو جلوس البيت والكتابة بعد التجاوز عن الأمر به يعني بالأهم يعني بعدنا تنازل عن الأمر بالأهم وطلبه يعني طلب الأهم حقيقة رفع إيده وقعد يطلب طلب ثاني يوحي شنقول طلب ثاني ديما بالمهم وهو جلوس البيت والكتابة وإما أن يكون الأمر به يعني بغير الأهم بالكتابة إرشادا إلى محبوبية الكتابة محبوبية غير الأهم وبقاء على ما هو عليه من المصلحة ومن الغرض لولا المزاحمة يعني هو كانت الكتابة محبوبة وهي مصلحة إذا ما مزاحمة بالذهاب إلى المعلم الآن لولا مع المزاحمة تلحمت محبوبة إليه مجهول محبوبيته لولا المزاحمة بالذهاب يعني إلى المعلم فبالتالي إذا قعد وكتب إذا رأي الكتابة محبوبة راح يحصل فدي شوي ونتشيله ها سواء مفروض أن أقطع هو شنو الأول فراح ينادي العقاب يحصل على الأول مخالفة الأول فهذا الثواب لما ننقيسه للعقاب فقسم لنا العقاب راح شنو يسقط عيناد يبقى فرد قسم يعني سألنا لما أروح نظار بيدي أشوف أن هذا ما راح للأستاذ كم عصا يستحق هذا أضربه إذا واحد ما رايح اثنين لكن المفروض قاعد يكتب هذا يستحق شوي ونك أحسنت على حساب قام يكتب ففرد عصا ماذا عصا قطب كفرد عصا لذلك قال وأن الإتيان به يعني بغير الأهم يعني بالمهم بالكتابة يوجب استحقاق المثوبة فإذا أحسنت صغيرة فيذهب بسبب هالمثوبة إيش راح يزول راح يذهب بعض ما استحقه من العقوبة العسلية بعض ما تعود العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم فبش نقول لا أنه أمر مولوي فإيش يصير بس وكتب مولوي تكليف لا إرشاد لا مولوي فعلي كان أمر به يعني بالأهم أمر بالأهم كان فعلي هذا مولوي فعلي هذا مين مولوي فعلي حتى راح يجتمع أمر المولويات افهم وتأمل جيدا نقطة ثم مطلب جديد يقول الآخر أنا عندي فرد مؤيد لرد الترتب ولإبطال الترتب عندي فرد مؤيد لرده شنو هو أنه إذا كان الأمر الترتبي ممكن لازمه إذا أنا دخلت المسجد وشفت نجاسة ووقت الصلاة صار يكون عزيز ما زلت ولا صليت. كم أمر يعني خالفت أنا؟ كم أمر خالفت أنا؟ اثنين أمر أزل مطلق موجود، أمر صلي شرط أتحقق هم موجود. سيكون عقابين أكو، تلتزم عقابين أكو. قد واحد منكم يقول إيه عقابين عقابين بني أجي أضرب همات، ليش ما أزلت وليش راسم؟ ما يصير بعيدها، لأن خطي أخو ما يقدر هم يصلي هم يزيل. اثنينات أخو ما يمكن. افترض الوقت ماذا لا يسع إلا لأحدهما، افترض هيتشي فما يقدر يجمع البينات حتى تضرب عصايتين. تقول لي ليش ما سوى الزن السنوك؟ ما يقدر، فما الضرب إلا فرد عصاية. هذا دليل أنه شنو؟ كلا الأمرين ما موجود، فرد واحد موجود لابس بس عزيز. وهذا كنا فرد إشكال نستشكل عليه من؟ على استاذنا، من استاذنا مرزا الشيرازي، لأن هو كان على أنه يقبل الترتب ويصعد الترتب. إحنا كنا نستشكل شنو عليه؟ بهذا الإشكال، أنه أنت إذا تقول الترتب ممكن، إشلون تتخلص النية؟ من الإشكال. فلذلك يقول قدس سره ثم إنه، هذا بيان ومؤيد لاستحالة الترتب. لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه. لازم الترتب شنو هو؟ لازم كان الترتب من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمر لعقوبتين. ليش؟ أنت تقول يستحق يستحق، يقول لك شنو أنت من عفاته؟ ما يقدر أن يصلي أن يزيد، الوقت لا يسع إلا واحد. ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ما يقدر يجمع بينات الضبين ذني. ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره عن نفس الشيرازي لا يلتزم به. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه لذا، يعني لضرورة قبح العقاب كان سيد بشيرازي ما يلتزم به، ما يلتزم به أنه عقابين أكثر، يتبين أنه طبيعة عقابين. ولذا يعني ولأجل ضرورة قوة العقاب على ما يقدر على العرض كان في المأساة لا يلتزم به. يعني ماذا؟ بتعدد العقاب على ما هي ببالي. وكنا نورد به يعني بهذا الإشكال تعدد العقاب على الترتب، وكان بصدد تصحيحه. فلك تصحيح لها علما ترجع للترتب، يعني لما كان بصدد تصحيح الترتب بالدرس يبين أن الترتب صحيح وقاعد يبين. إحنا كنا نورد حينما كان في حالة بصدد تصحيح الترتب، إحنا كنا ماذا نورد عليه؟ لأنه يغز عدو عقاب فهي الله حالية وكامل. يعني في حال كان بصدد ترتب إحنا كنا نورد عليه على أنه ترتب باطل لأنه يلزم هالمحظوظ. فقد ظهر النتيجة يا مولانا، النتيجة أن الصلاة صحيحة إذن هي مو صحيحة الصلاة سيئة. وبالتالي وإحنا شاهدنا قلنا إذا إزالة أكو نجاسة أكو الصلاة بعد ما نقدر نقول صحيحة. إذا قلنا صحة الصلاة موقوفة على أمور الصلاة شنو؟ ما نقدر نقول صحيحة بالأمر الترتب عن مستحيل. مالي على مسلكنا لا بس صحيح، على مسلكنا شنو؟ أنها صحيحة من ناحية شنو؟ الملاك ملاك أكو بيها وقد تقل من ذاك الباب الصلاة. فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة فلا مع مضادتها لما هو أهم منها. مع مضادتها يعني علما لما هو أهم منها وهو الإزالة. إلا المصاحب ياه إلا ملاك الأمر من هذا الباب الذي إحنا بنا نعنيه. نعم فيما إذا كانت نرجع إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.